بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن التفت في الصلاة ساهيا فلا شيء عليه، وإن تعمد فهو مكروه، وإن استدبر القبلة قطع الصلاة، ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة أو نغر محرما فهو عاص وصلاته صحيحة، ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام، وإن كانت من القرآن فلا سجود عليه إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى فيسجد بعد السلام، ومن نعس في الصلاة فلا سجود عليه وإن ثقل نومه أعاد الصلاة والوضوء، وأنين المريض مغتفر، والتنحنح للضرورة مغتفر، وللإفهام منكر ولا تبطل الصلاة به، ومن ناداه أحد فقال له سبحان الله كره وصحت صلاته، ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها، فإن تعذرت عليه ركع، ولا يمر مصحفا بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة، فلا بد من كمالها بمصحف أو غيره، فإن ترك منها آية سجد قبل السلام، وإن كان أكثر بطلت صلاته، ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته، ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته، ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح أو يفسد المعنى، ومن جال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص ثوابه ولم تبطل صلاته، ومن دفع الماشي بين يديه أو سجد على شق جبهته أو سجد على طية أو طيتين من عمامته فلا شيء عليه، ولا شيء في غلبة القيء والقلس في الصلاة، وسهو المأموم يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص الفريضة. إذن ما سمعنا في كتاب في باب السهو، والحديث ما زال عن بعض الأمور التي لا يترتب على فعلها سجود. قال: ومن التفت في الصلاة ساهيا فلا شيء عليه. الالتفات في الصلاة يمينا أو يسارا سبق أنه من مكروهات الصلاة، وفي الحديث أنه شيء يختلسه الشيطان من صلاة الإنسان، ذلك ينبغي الإنسان أن لا يلتفت في صلاته، ولكنه إذا فعل ذلك لا سجود عليه. من التفت في الصلاة ساهيا فلا شيء عليه. لا شيء عليه إن كان ذلك سهوا، وإن تعمد فهو مكروه، يعني إذا تعمد الالتفات فهو مكروه ولا سجود، لأن السجود خاص بالسهو. العمد إما أن يكون مبطلا للصلاة، وإما أن يكون لا شيء فيه، يعني لا سجود فيه. وإن استدبر القبلة قطع الصلاة، يعني هذا كله إذا لم يستدبر القبلة برجليه، يعني التفت مثلا بوجهه أو حتى ببقية بدنه مع بقاء رجليه في اتجاه القبلة، فهذا هو الذي إذا حصل سهوا لا شيء فيه، وإذا كان عمدا فهو مكروه. أما إن استدبر القبلة بجسمه ورجليه فهنا تبطل صلاته، ويجب عليه قطعها وإعادتها من جديد. وإن استدبر القبلة قطع الصلاة، لأن استقبال القبلة هو شرط من شروط صحة الصلاة كما سبق، والاستدبار هو مخل بهذا الشرط اللي هو الاستقبال. نعم، الأساس في أن يكون هناك يعني حصل استدبار بالرجلين. نعم، أما لو التفت حتى التفاتة قوية لكن مع بقاء رجليه فهو غير مستدبر. أي نعم. ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة أو نغر محرما فهو عاصي، يعني هذه المسائل الأربعة هي منهي عنها سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، وبالتالي النهي عنها غير مرتبط بالصلاة، النهي عنها غير مرتبط بالصلاة. وبالتالي من ارتكب واحدة من هذه المخالفات الأربع وهو أثناء الصلاة تصح صلاته ويكون عاصيا بالفعل، لأن هذا الفعل غير مرتبط بالصلاة، النهي عنه غير مرتبط بالصلاة، فالجهة جهة النفي يعني قصد جهة النهي منفكة عن الصلاة. فمن لبس حريرا، من صلى بالحرير، الحرير لا يجوز لبسه بالنسبة للرجال سواء داخل الصلاة ولا خارج الصلاة لورود النهي عن ذلك، وكذلك لبس الذهب لا يجوز كذلك أيضا للرجال سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، وكذلك السرقة لا تجوز مطلقا، وكذلك النظر إلى المحرم لا يجوز أيضا. فمن ارتكب واحدا من هذه المخالفات الأربع وهو أثناء الصلاة صلاته صحيحة لانفكاك الجهة أي جهة النهي، لكنه يكون عاصيا، وربما كان عصيانه يعني أكثر إثما، لأن الصلاة ينبغي أن كما أنها تضاعف فيها الأجور أيضا يضاعف فيها الإثم، فيتأكد الإثم إذا فعل شيئا من ذلك أثناء الصلاة. طبعا بالنسبة للسرقة المقصود السرقة لا يترتب عليها فعل كثير، لأن الفعل الكثير مبطئ، يعني مثلا واحد بجنبه و يعني أدخل يده في جيبه واستلمها مثلا دينار أو نقود، هذا فعل يعني يسير، أخذ منه نقود وهكذا. أو مثلا بعد ما سجد شاف مثلا نقود يعني يعرف أنها من بيت النية قصدي، حتى لو كان من بيت النية، لكن الفعل يعني الفعل نفسه قليل قصدي، أنا قصدي أنه هنا محل عدم البطلان بالسرقة إذا كان الفعل اللي ترتبت عليه السرقة الفعل يعني يسير، أما لو كثر الفعل فهذا مبطل، سواء كان الفعل إذا كثر فهو مبطل للصلاة سواء كان سرقة أو غيرها. ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام، المصلي إذا كان أثناء الصلاة فغلط بكلمة من غير القرآن، يعني وهو يقرأ جاء بكلمة يعني خطأ ليست من القرآن، إما أن تكون زائدة أو جاء بها بدل كلمة أخرى أراد أن ينطق بها فنطق بهذه الكلمة، فهذا الغلط فيه السجود بعد السلام ولا شيء فيه غير ذلك، فيسجد بعد السلام. أسلم بعد الانتهاء من لا ها؟ بعد الانتهاء من السلام أسجد؟ أي نعم السجود بعد السلام نعم. أي نعم، لأن هذه زيادة إحنا قلنا السجود إما أن يكون قبل السلام إذا كان سببه نقصان، وإما أن يكون بعد السلام إذا كان سببه زيادة، وإذا اجتمع النقصان والزيادة يغلب جانب النقصان فيسجد قبل السلام. وهو هنا زاد يعني نطق بكلمة من غير القرآن، وإن كانت من القرآن إذا كانت كلمة من القرآن يعني بدل أن يقول مثلا غفور الرحيم قال غفور حليم، يعني أخطأ فاستبدل كلمة بكلمة أخرى من القرآن فلا شيء عليه فلا سجود عليه، إلا في حالة أو حالتين، قال إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى، إلا إذا كان هذا الغلط ترتب عليه تغير اللفظ، يعني تغير اللفظ معناها استبدل مثلا واوا بفاء، يعني بدل واصبر قال فاصبر، هذا تغير اللفظ، يعني هذا الغلط ترتب عليه تغير في اللفظ، يعني استبدل حرف بحرف فالكلمة تغيرت، فهذا يسجد بعد السلام. أو كذلك إذا أفسد المعنى، يعني اللفظ لم يتغير بقيت الحروف كما هي ولكن غير التشكيل بحيث تغير المعنى، كأن يقول مثلا إياك يقول إياك، فهذا تغير المعنى فيسجد بعد السلام. إذن الغلط إذا ترتب عليه التلفظ بكلمة من غير القرآن يسجد بعد السلام، إذا كان هو غلط في كلمة من القرآن أنا استبدل كلمة بكلمة فهنا يسجد، فهنا لا شيء عليه، لا يسجد إلا إذا كان غير اللفظ نفسه غيره، لم يعد هو اللفظ كما هو ولم يأتي بلفظ آخر، وإنما اللفظ نفسه نطق به بطريقة غير صحيحة، يعني غير منه حرفا أو غير معناه، أنا أتى بحروفه لكن مثلا كان مرفوعا فنصبه بحيث يتغير المعنى أو العكس، فيسجد بعد السلام. أي نعم، لأن هذه أصبحت كلمة كأنها زائدة، لأنها ليست من القرآن، لأنها بهذا اللفظ ليست من القرآن. نعم نعم. طبعا هو إذا عرف الخطأ عليه أن يصلحه، إذا عرفه أثناء الصلاة عليه أن يصلحه، لكن يسجد بعد السلام. أي نعم، لأن اللفظ نفسه أصبح لفظ زائد. أي نعم. سجدين يا شيخ بعد السلام؟ أي نعم. سجدتين؟ أي نعم. ومن نعس في الصلاة فلا سجود عليه، يعني الذي ينعس في صلاته لا سجود عليه، نعس الإنسان اللي يهجم عليه النوم فيغفو، ويعني غفوة يعني بسيطة لا تنقض الوضوء، مر معانا النوم الذي ينقض الوضوء والنوم الذي لا ينقضه، فهذا لا يبطل الصلاة. إذا كان الإنسان ينعس في صلاته فيغفو قليلا هذا لا يؤثر في صحة الصلاة. أما إذا نام نوما ثقيل، نوم الثقيل قلنا علامته أن الصاحب تنقطع عنه الأصوات المرتفعة، إذا لم يعد يسمع قراءة الإمام مثلا، أو إذا كان يظهر عليه علامات النوم كأن يسيل منه الريق مثلا، أو إذا كان يحمل شيئا، وهذا طبعا بالغالب يكون خارج الصلاة يسقط من يده دون أن يشعر، إذا كان هو وصل لهذه مرحلة النوم الثقيل فتبطل الصلاة لأن الوضوء بطل، فتبطل الصلاة تبعا لذلك. وإن ثقل نومه أعاد الصلاة والوضوء. وأنين المريض مغتفر، المريض اللي يشعر ببعض الآلام أو الضيق يعني أنينه في الصلاة مغتفر، الأنين هذا الصوت اللي يخرج منه تعبير عن انزعاجه أو ألمه أو شعوره بالضيق، فهذا لا شيء فيه. والتنحنح للضرورة مغتفر، كذلك التنحنح للضرورة مغتفر، الإنسان قد يحتاج أنه يتنحنح، انسداد مثلا الصوت يعني ذهب صوته فيتنحنح، يطلع له مثلا بلغم شيء يعني يستدعي منه أن يتنحنح، فهذا لا شيء فيه إذا كان لحاجة. وللإفهام منكر، بمعنى يعني مكروه، هو منكر يعني على النسخة معنى يعني مكروه. نعم، إذا تنحنح بقصد الإفهام، يعني واحد مثلا دخل يسأل عن فلان موجود ولا فلان كذا، فهو يتنحنح له من أجل أن يفهمه بوجوده أو ليدله على أمر ما. يعني هذه النسخة في نسخة ثانية مكروه، وهي الصحيحة، لأن مكروه منكر محسوس به يعني مكروه، ليس يعني محرم، ولذلك قال لا تبطل الصلاة به. نعم. نعم غير هو للإفهام لا هو للضرورة لا شيء فيه للضرورة لا شيء فيه مختفر لكن للإفهام مكروه ولا تبطل الصلاة به لا هو لا هو ليس كلاما تنحنح هو جائز للحاجة أصلا الكلام لا يجوز حتى للحاجة لا يجوز إلا إذا كان لإصلاح الصلاة نعم ها لا هو إعلاء صوت في حالة الجهر ما في شيء لأن هذا الجهر مثلا مطلوب كونك تخفض لا شيء فيه أما في حال السر فيكون فيه جهر في السر إذا جهر في السر يكون جهر لا شيء فيه الإفهام بمحله بالذكر في محله لا شيء فيه يعني مثلا إذا كان هو مثلا واحد يطرق الباب مثلا وهو خلص من الفاتحة الآن فيقول ادخلوها بسلام آمنين يعني هو يأتى بالذكر في محله بقصد الإفهام هذا لا شيء فيه لأنه هذا مكانه مكان الآية وإن كان هو أيضا يستبطن مع ذلك أن يفهم منه الشخص أنه يؤذن له بالدخول مثلا ومن ناداه أحد فقال له سبحان الله كره يعني ناداه فقال له سبحان الله من أجل أن يجيبه فهذا مكروه لكنه لا يبطل الصلاة فالتسبيح لا يبطل الصلاة ولذلك قال وصحت صلاته فإن كان الأولى لا يفعل ذلك ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها فإن تعذرت عليه ركع الإنسان إذا كان يصلي وكان يقرأ مثلا السورة فتوقف لم يعرف ما بعد هذه الآية أو ما بعد الكلمة يعني وقف في القراءة ولم يجد من يفتح عليه ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها معناها يتجاوز الآية التي استعصت عليه ويقرأ ما بعدها يكمل صلاته ولا شيء عليه فإن لم يعرف ما بعد تلك الآية يعني ترك السورة كلها ودخل في سورة أخرى ليقرأ منها فإن تعذرت عليه ركع إذا تعذرت عليه هذه السورة يعني ركع وصلاته صحيحة ولا ينظر مصحفا بين يديه لا ينظر مصحفا بين يديه يعني لا ينبغي له ذلك لا ينظر مصحفا بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة إلا إذا كان هذا حصل في الفاتحة فهنا الفاتحة لا بد من الإتيان بها بالتالي إذا لم يجد من يفتح عليه وكان عنده مصحف فلينظر في المصحف إلا أن يكون في الفاتحة فلا بد من كمالها بمصحف أو غيره لا بد من كمالها بمصحف أو غيره يعني شخص يفتح عليه أو ينظر المصحف إن لم يجد معناته أنه ستبطل صلاته ثم يبحث عن مصحف ليراجع الفاتحة أو يقرأ منه ويكمل صلاته نعم نعم هذا في الفريضة نعم أما في النافلة لا فإن ترك آية منها سجد قبل السلام يعني الفاتحة إذا ترك الإنسان منها آية واحدة أو آيتين سجد قبل السلام ترك منها آية سجد قبل السلام، وإن كان أكثر بطلت صلاته. إذا كانت أكثر من آيتين بطلت صلاته، لأن الفاتحة واجبة في كل ركعة، هذا هو المشهور. يعني إذا ترك منها أكثر من آيتين ولم يتدارك، معناها لم يفطن لذلك إلا بعد الركوع، لأنه لو تنبه لذلك قبل الركوع يعود ويأتي بالفاتحة كاملة. نعم يعيد الصلاة، نعم طبعا يعيدها، بطلت صلاته وبالتالي يعيدها. نعم لا، هو إذا تنبه لذلك نعم يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة بدلها، هذا الكلام في حال تسلم ثم انتبه لذلك فيعيد صلاته. أما إذا كان هو انتبه لها بعد الركوع فيلغي الركعة ويأتي بركعة بدلها. طبعا هو هنا هذا مختصر، هو مسألة فيها خلاف كبير في المذهب، لأن هذا الخلاف مبني على مسألة هل الفاتحة واجبة في كل ركعة أو واجبة في ركعة في جل الصلاة، يعني ثلاثة من أربعة والسنة في واحدة، أم هي واجبة في الأقل يعني في ركعة واحدة. هذا الخلاف ترتب عليه الخلاف في من ترك الفاتحة أو جزءا معتبرا منها كالآيتين فأكثر. هناك قول أنها تعامل معاملة الركن، إذا فات تداركه يلغي الركعة ويأتي بركعة بدلها، وإن كان بعد السلام يعيد الصلاة. هناك قول آخر وهو أنه يسجد قبل السلام ويعيد الصلاة أبدا احتياطا، يسجد مراعاة القول بالسنية ويعيد الصلاة احتياطا بناء على القول بأنها ركن لأنها واجبة في كل ركعة. نعم طبعا الترك سهوا هذا محل السجود، أما العمد فهو لا يسجد له بل هو مبطل. ها؟ أي نعم فهو مبطل. أي نعم نعم هو الجاهل عموما بشكل عام، الجاهل في الغالب هو ملحق بالعامد، هذا بشكل عام يعني. ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته. من فتح على غير إمامه بطلت صلاته. المأموم أو الشخص الذي يصلي لا يسمح له بأن يفتح إلا على إمامه بشروط معينة. أما إن فتح على غير إمامه، فتح على مصل آخر، أو فتح على شخص خارج الصلاة يقرأ القرآن وهو يستمع إليه ففتح عليه، فتبطل صلاته. من فتح على غير إمامه بطلت صلاته. أما إمامه فذكر حكمه، قال ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح أو يفسد المعنى. بالنسبة للإمام أيضا لا يفتح عليه إلا في واحدة من حالتين. الحالة الأولى إذا انتظر الإمام الفتح، يعني الإمام توقف ينتظر من يفتح عليه، فهنا ينبغي المأموم أن يفتح عليه. الحالة الثانية إذا أفسد المعنى، يعني هو لم ينتظر الفتح لكن أفسد المعنى، معنى قرأ الكلمة بطريقة تفسد معناها، فهنا أيضا يفتح عليه ويصلح له ذلك. أما فيما عدا هاتين الحالتين فلا يفتح عليه. نعم لا، الإفساد المعنى متعلق باللفظ نفسه، اللفظ نفسه ينطقه بطريقة تفسد المعنى. اي نعم هذا ما يفسد المعنى. نعم يعني أنا شايف إذا أخطأ في الوقت أفسد المعنى. طبعا إذا وقف وقفا غير جائز، يعني وقف وبدأ بداية غير جائزة، فهنا أيضا يفتح عليه. كأن يقول مثلا، يعني كأن يصل مثلا الرحمة بالعذاب يعني، وتواصل بالصبر. ويل لكل همزة، هذا ينبغي أن يقف هنا، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، فلا يجوز الوصل في هذه الحالة. فهو إذا وصل فتح عليه. وكذلك إذا لقد كفر الذين قالوا، وقف هنا وبعدين بدأ إن الله، هو هذا وقف غير جائز، قالوا إن الله يعني حتى يصل القول بالمقول. لكن إذا وقف عليه وكأنه يبدأ يقول إن الله هو المسيح، هذا غير جائز أيضا، فيفتح عليه في هذه المسألة. طبعا هو يقرأه له بالطريقة الصحيحة، فهو عندما يريد أن يفتح عليه في المثال الأول يقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة، لا طبعا هو، لأن هو أصلا سبب الخطأ لابد أن يبين. ومن جال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص ثوابه ولم تبطل صلاته. التفكر في الأمور الدنيوية ذكرنا بأنها مكروهة لأنها تشغل عن الخشوع، وبالتالي هنا من جال فكره في أمور الدنيا نقص ثوابه، لأن ثواب الصلاة بقدر الخشوع فيها. ولكن الصلاة لا تبطل إلا إذا كان هو جال فكره كثيرا، بحيث كما ذكرنا سابقا بحيث لا يدري كم صلى، فهذا هو المبطل. أما إذا كان دون ذلك بحيث ما زال يعرف كم صلى، فهذا يكون فيه نقص في الثواب، لكنه غير مبطل للصلاة، فالصلاة هنا تبرأ بها الذمة. ومن دفع الماشية بين يديه أو سجد على شق جبهته أو سجد على طية أو طيتين من عمامته فلا شيء عليه. كذلك أيضا من دفع الماشية بين يديه، الإنسان إذا مر شخص من أمامه هو يجوز له دفعه ورده، هذا الدفع ليس مبطل ما لم يكن يعني يكثر، يكون فيه شجار معه وكذا، فيكون من الأفعال الكثيرة. ويجوز كذلك أن يتقدم قليلا من أجل أن يدفعه، هذا جائز، كل ذلك جائز. أو سجد على شق جبهته، كذلك إذا سجد على شق جبهته لا شيء فيه. احنا ذكرنا أن الجبهة اللي هي ركن من أركان الصلاة السجود عليها، قلنا بأنها ما استدار بين الحاجبين، هذا الحاجبان ما بينهما هذا هو الجبهة إلى الناصية إلى الرأس. إذا سجد الأفضل تمكينها، لكن إذا سجد على جزء منها صحت صلاته، فلو سجد على شقها يعني على جزء منها فسجوده صحيح ولا شيء عليه. أو سجد على طيتين، طية أو طيتين من عمامة، إذا كان عنده عمامة أو غير ذلك من الأشياء التي توضع على الرأس، إذا ما هذا الأفضل لا يسجد عليها، يعني يترك مكان للسجود فيسجد عليه، يباشر بجبهته محل السجود. لكن إذا كان قد سجد على طية واحدة أو طيتين يعني خفيفتين، هذا أيضا لا شيء فيه. أما إن سجد على شيء كثيف منها فذلك غير جائز. ولا شيء في غلبة القيء والقلس في الصلاة، كذلك أيضا لا شيء على من غلبه القيء أو القلس في الصلاة، بشرط أن يكونا طاهرين. القلس الماء اللي يعني يطلع من الصدر، يطلع طبعا من المعدة يعني، أي نعم، ليس قيئا، ويسمى القلس يعني في الغالب يكون بسبب الحموضة. فالقيء والقلس إذا كانا طاهرين لا شيء فيهما، وإن كانا نجسين فهما مبطلان للصلاة. وأما غلبتهما وهما طاهران فلا شيء فيهما إذا لم يتعمد بلعهما بعد إمكان طرحهما. أما تعمد ذلك فهو مبطل، تعمد إخراج القيء أو القلس فهو مبطل. وسهو المأموم يحمله الإمام، يعني سهو المأموم يحمله الإمام. أنا كل هذه أحكام السهو التي مرت معنا، الأحكام التي ستأتي بالنسبة للمأموم يحملها عنه الإمام، يعني سهو المأموم المتعلق المترتب عليه السجود يحمله عنه الإمام. معناها المأموم مثلا إذا نسي عن قراءة السورة أو نسي عن تكبيرتين أو تسميعتين فلا سجود عليه، فالإمام يحمل عنه ذلك. طبعا ما دام مع الإمام، وإذا كان مسبوقا وقام لقضاء ما فاته أصبح حكمه حكم المنفرد، إذا ترتب عليه السجود أثناء القضاء عليه أن يسجد، إلا أن يكون من نقص الفريضة. طبعا المقصود هنا بما يحمله الإمام عن المأموم هو متعلق بالسنن، يعني كل ما يترتب عليه سجود. أما الفرائض فلا يحملها عنه الإمام، الفرائض لا بد أن يأتي بها، إذا لم يأتي بها تبطل صلاته، إذا ترك ركوعا أو سجودا لا بد أن يقضي تلك الركعة بعد سلام الإمام أو تبطل الصلاة كلها. أي نعم، الإذن الجديد. سبحانك اللهم وبحمدك.